الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها أنهار يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها الهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون سبيل الله والمسجد الحرام إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء أن العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإن بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين وطهر بيتي للطائفين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وعلى كل ضامر يأتين من كل فج النبي وعلى كل قادر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ليشهدوا منافع ويذكر اسم الله في أيام معلومات ويذكر اسم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منا وأطعموا البائس الفقير فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فكلوا منها وأطعموا البائس ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا فَسَوْفَ يُعْطُونَ وليطوفوا بالبيت العتيق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس يا تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ضعف الطالب والمطلوب ضعف الطالب ما قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا الله يصطفي من الملائكة رسلا من الناس

وجاهدوا في الله ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فنعم المولى فنعم المولى فنعم